بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، هذا هو الدرس 54 بعد 500 من دروس جامع المسائل، وإكمالا لدرس الأمس، السؤال سؤال اليوم: ما هو القول الصحيح في قصة هاروت وماروت؟ وهل عصوا الله سبحانه وتعالى؟ وكيف يعلمون الناس السحر والسحر محرم؟ أولا، الجواب: أولا، نذكر تفسير هذه الآيات، التفسير الصحيح لها، من أجل أن يظهر والتفسير غير الصحيح. قال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. قال الله: واتبعوا، أي الكفار، الكفار اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، أي أن الكفار اتبعوا ما تنسبه الشياطين إلى سليمان عليه الصلاة والسلام من أمور السحر والكفر، فالشياطين نسبت السحر والكفر إلى سليمان، والكفار اتبعوا الشياطين على هذا، فهم يظنون أن من شأن سليمان عليه السلام أنه كان يعلم السحر وأنهم كانوا يتعلمون السحر، فالله سبحانه وتعالى نفى ذلك. قال الله: وما كفر سليمان، يعني سليمان لم يكفر ولم يعلم الناس السحر، وإنما هذا من الشياطين، هم الذين يعلمون الناس السحر وإنما ينسبونه إلى سليمان كذبا. إذن قال الله: واتبعوا، أي الكفار، ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، ما تنسبه الشياطين إلى سليمان عليه الصلاة والسلام وفي عهد سليمان، وما كفر سليمان، وهذا يدل على أن السحر كفر. الله يقول: ما كفر سليمان، لم يكن يعلم السحر، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، أيضا الشياطين يعلمون الناس السحر الذي أنزل على هاروت وماروت، السحر الذي أنزل على هاروت وماروت الشياطين يعلمونه للناس، يعلمون هذا السحر للناس. قال: وما أنزل على الملكين ببابل، يعني في منطقة في مدينة بابل، وما أنزل على الملكين ببابل يعني مكان اسمه موضع في بابل، هاروت وماروت، هذا الصواب أنهما ملكان من الملائكة، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، يعني أرسل الله هاروت وماروت ليعلموا الناس السحر ولكن ابتلاء واختبارا، وأمرهم الله أنهم إذا جاء أحد يتعلم منهم يقولان له: لا تكفر، تعلم السحر كفر، إنما نحن فتنة، نحن فتنة لكم، يختبركم الله بنا، فإياك أن تكفر، لا تتعلم السحر. فتعليم هاروت وماروت للناس السحر كان عن بيان، يبين للناس أن هذا سحر وأن تعلمه كفر قبل أن يعلمه. لماذا يعلمون هذا؟ الحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة، يخلق الشر وهو يعني سبحانه وتعالى، والمقصود من ذلك هو الخير، نحن لا نعلم ذلك. فأمرهم الله أن يبينوا للناس قبل أن يعلمونهم السحر، يقول: إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيكون على هذا الفرق بين تعليم هاروت وماروت للسحر وتعليم الشياطين للسحر، أن هاروت وماروت يبينان للناس أن هذا سحر وأن تعلمه كفر قبل أن يعلمه، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. وأما الشياطين فإنهم لم يبينوا للناس أن هذا سحر. وأما ما ذكر كما ذكرنا في بعض الآثار من أن هاروت وماروت عصي الله سبحانه وتعالى فإن هذه كلها من الإسرائيليات. فانظروا كيف أن تفسير الآيات واضح، التفسير الصحيح للآيات. واتبعوا أي الكفار ما تتلو الشياطين، أي ما تنسبه الشياطين إلى سليمان على عهد سليمان وعلى ملك سليمان، وينسبون السحر إلى سليمان. وما كفر سليمان، لم يكن سليمان يعلم السحر لأن السحر كفر، وما كفر سليمان، ولكن الشياطين كفروا. الشياطين هم الذين كفروا بتعليم الناس السحر، يعلمون الناس السحر، ويعلمون الناس أيضا ما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. ثم قال الله ما يعلمان من أحد، يعني هاروت وماروت، حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. ثم قال الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، والسحر لا يضر إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. ويتعلمون هذه الأشياء كما قلنا اختبارا وامتحانا من الله سبحانه وتعالى. فنستفيد من هذا أن تعلم السحر كفر، وأن هاروت وماروت من الملائكة، وأنهما لم يعصي الله سبحانه وتعالى وإنما أمرهم الله بذلك، فهم مطيعون لله في هذا. وأما كيف يعلمون الناس السحر وهو محرم، هذا الشيء لا نخوض فيه، لأن الحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى، هو الذي أرسلهم وهو الذي أمرهم بأن يعلموا الناس ذلك، فلا نخوض في الحكمة في ذلك، لا نعلمها، الله أعلم ما هو الحكمة في ذلك، إنما علينا أن نؤمن بهذا. والسؤال الأخير في درس اليوم، ما حال حديث قال أتاني جبريل وهو يبكي فقلت ما يبكيك؟ قال ما جفت لي عين منذ خلق الله جهنم مخافة أن أعصيه فيلقيني فيها. هذا الحديث قال الشيخ الألباني رحمه الله موضوع كما في السلسلة الضعيفة، وقال ثم إن متن الحديث منكر جدا، بل هو موضوع لمخالفته لقول الله تعالى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال الشيخ الألباني فلعله من الإسرائيليات، لعله من الإسرائيليات كحديث قصة هاروت وماروت. إذن كل هذا من الأحاديث الضعيفة التي شحنت بها بعض الكتب التي لا تعتمد على التحقيق الصحيح، ولهذا يجب على المسلم أن يتحرى فيما يقرأ، وأن يتحرى لمن يقرأ، تحرى لمن تقرأ، وانظر ما هي الكتب الصحيحة حتى تأخذ المعلومات صحيحة. أما أن يعني تدرس في أي كتاب وتقرأ في أي كتاب ولا تعلم تحقيقه ولا تعلم صحته من ضعفه، أن هذا هو باب وسبيل انتشار العقائد الفاسدة، ولهذا لا بد من نظر إلى الكتب الصحيحة. وبهذا تتبين لك تلك المقولة الآثمة التي يروجها بعض المتحزبين الذين إذا سئل عن الشيخ الألباني أو الشيخ مقبل رحمه الله أو غيرهم من علماء الحديث، يقول نعم هذا هو عالم، هو عالم عنده علم بالحديث، عنده علم بالحديث، وما عنده علم بالفقه، أو يظن أنه ضعيف في العقيدة، أو أنه يعني ضعيف في بقية الأمور. نقول له يا مغفل، إذا هذا الذي يكون عالما بحديث رسول الله وصحيحه من ضعيفه، ما تؤخذ العقيدة إلا من الأحاديث الصحيحة، ما انتشرت العقائد الفاسدة إلا من الأحاديث الضعيفة والموضوعة، ما يؤخذ الفقه الصحيح إلا من الأحاديث الصحيحة. رب مسألة يفرع عليها هؤلاء فروعا كثيرة وهي معتمدة على حديث ضعيف. أما هؤلاء الذين هو محدث، هذا هو من أعلم الناس بالعقيدة المحدثون، من أعلم الناس بالفقه المحدثون، لأنهم يعلمون أن هذا صحيح وهذا ضعيف، فيبنون أساسهم على شيء صحيح. أما الذي يبني على أساس ضعيف فإنه يعني سرعان ما ينهار هذا البناء. فيجب عليك أن تعلم أن هؤلاء الأئمة محدثون ويعني فقهاء وأنهم من أعلم الناس بالعقيدة الصحيحة، هذا هو، فلا تنطلي عليك مثل هذه الأشياء. وهم إنما يريدون بهذا أن يحذروا الناس من سيرهم، فإنهم يقولون الشيخ مقبل، الشيخ الألباني، هؤلاء عنده علم بالحديث، لكن ماذا يقصدون؟ يقول ليس عندهم علم بالواقع، لأنهم يعرفون أن الشيخ الألباني والشيخ مقبل وغيرهم يعني يبينون حال المنحرفين عن طريق السلف ويبينون حال المبتدعة، فهم يريدون أن يصرفوا الناس عنهم بهذه الحيلة الماكرة ولكنها بائرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.